عالبستان يشموا أعطاله يجيبوا للعرسان أجمل أزهار وهروا عالبستان يشموا أعطاله يجيبوا للعرسان رشوا الزنبق رشوا الفل على عرسان وعلى الكل رشوا الزنبق رشوا الفل على عرسان وعلى الكل والقمر لما بهل حلوة حلوة أنواره يا حبيبي أطار عرسان أجمل أزهار مروا عالبستان مروا شموا أعطاره وجيبوا للعرسان أجمل أزهار على حفلة بترفع الراس بمواوي للشعبية بتفرح قلوب الناس وصدقوني يا عيني شو هالفرحة وهالإحساس صدقوني يا عيني شو هالفرحة وهالإحساس هالأعراس القوية بتفرح قلوب الناس من اللي علمكم هي شو الحكاية من الأساس وعرفنا شو لاضي والنصيحة من الأساس وعرفنا شو لاضي والنصيحة من الأساس عيله من جوا القلب بعد شهور يصفي أب بعد شهور يصفي أب ويزور الهادي زيارة عروسة مبسوطة كتير أميرة وحدة أمير عروسة مبسوطة كتير أميرة وحدة أمير وجو معطر تعطير الحفلة حلوة بأزهارة نغمة حلوة وخش الدف زلغوطة وزقفي عالكف يا بنغمة حلوة وخش الدف زلغوطة وزقفي عالكف يا محلى لما ينزف عروسين بسيارة توقى يا خي توقى لا تغضب وتتشكى توقى يا خي توقى لا تغضب وتتشكى تعلم دين بتترقى تعلم دين بتترقى هيدا القصة مخسارة الخي وخيو إجا الجار وجار اجتمعوا تيحيو عريس شبوبي موالو قصيدة وسهرية سعيدة موالو قصيدة سهرية سعيدة بعفو من جنة وموال موالو قصيدة طل الخيو خيو إجا الجار وجارو طل الخيو خيو إجا الجار وجارو واجتمعوا تيحيو اجتمعوا تيحيو عريس شبوبية وبدعي من جوا قلبي ربي يحميكم ربي ويتنور معكم دربي وحتى تنالوا البشارة حتى تنالوا البشارة فرقتنا يا خلاني مع كل ليلة صهراني وبفرحة كل العرسان والحبايب فرحاني والشاد القلب مليان حب وفرحة وغناني والشاد القلب مليان حب وفرحة وغناني وجايب يبارك للعرسان ويقدم له تهاني، جاي يبارك للعرسان ويقدم له تهاني ويقدم له تهاني. يا حيو يا خيو جينا بس دفر روح لك قلبك بنغمة شجية دفر روح.